يعين يعين للناس يعين هناك ويعين هناك، هذا ممنوع في الصلاة. غير أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يبطلها. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجول ويلتفت بصره في صلاته قال ذاك نصيب الشيطان من عبودية أحدكم، يعني أي عينة عينتها عبدت الشيطان، أدوها الشيطان بقت حقة الشيطان ما حقة ربنا. ودي أخواننا حاصل كثير، حاصل الواحد تلقوا بيصلي كان سبع له حاجة عين كده ارفع راسه شوف الحاصل شنو كويس ويعايب ببصر، والله ضعف شديد ضعف شديد. قال ابن القيم، والله ابن القيم العجيب، شوف الحديث، شوف تأمل ابن القيم في الحديث، قال إذا كان البصر التفاته أحيانا نصيب الشيطان من صلاة العبد فكيف بالتفات القلب إلى غير الله؟ إذا التفت القلب إلى غير الله قال هذا كان أعظم نصيب الشيطان من عبودية أحدكم. لكن القيم ما أظن في المدارج، في محلة ثانية في حديث عن الإخلاص قال كلاما عجيبا عن الإخلاص، قال لو ده يوريك سوء الرياء وفضل الإخلاص، قال لو أن ملكا دعاكم وأجلسكم ليكرمكم وأنت مع الملك في حضرته ومعيته، وقول الرئيس وللملك خدام يخدمونه يقدمون الأطعمة والأشربة للناس، يسمون شنو؟ لا الناس ما يتقعي بيجوا شايلين بيكون لابسين لبس معين كويس بقى السيرفس يعني الخدمة مش كده صح؟ ناس الخدمة يعني والسفرجي والسفرجية لابسين كده ما شاء الله لبس سمح وعملون حاجة هنا كده يعني سودة كده وما شاء الله جياف بيجي يجيفوا للناس قلت لهم وفي المصاصات ذيك هناك المصاصة دول أي ويخدت لك قال لك انت قاعد مع الملك تقوم تعظم الزول الجرسون تعظم الجرسون والسيرفيس تعظمه بتاع الخدمة الخدام تعظمه وتنشغل بيته عن الملك. فكل من انشغل بالعبيد عن الملك العلام كأن من شغل بالجرسون في حضرة الملك. أجرد عنك الملك والله كش كشة يقول لك انت أزول معي دفق أطردو ذات يقول لك كشو لك ما ودك السجن، ربنا برضو بكشك بكشك من جنبه من عنده وعن بابه فلا تصلح لعبادته والإخلاص له أبدا. أخوانا والله ده شوف دائما تعلم أن الأمر كله بيد الله كويس وكل شيء يزول، كان حكم كان منصب كان شهادات كان كله بيزول بعدين يوم القيامة في زول بنادو بيروتب ما في فريق ما في لواء حد هنا كويس ما في صاحب قروش صاحب بناء يوم القيامة يزول بنادو براو وبيجي عريان تشنو تشنو يحيي الناس بعظم البشر ذات أكثر من اللازم ذات والله لا يعظم البشر يعني لماذا يعظم البشر هذا التعظيم لغياب تعظيم الله عن نفوس الناس. فأول شيء مطالعة العيوب والآفات والتقصير. ولذلك يقول العلامة ابن القيم أنت حتى لا ترضى عن عملك في قاعدة مهمة اسمها إساءة الظن بالنفس، هذه مفيدة جدا. أنت عارف الناس حسنا بيعملوا شنو بيسيئوا الظن بالناس التانين وده كعب، يعني في اثنين إساءة الظن بالناس محرم وإساءة الظن بالنفس مفيد. الناس بيقوم يعملوا شنو بيعكسوا يقوم يعملوا شنو يسيء الظن بمن لا ينبغي أن يسيء به الظن ويحسن الظن بأنفسهم وهذا بداية الهلاك إساءة الظن بالنفس. ثانيا مما يعين على احتقار العمل وعدم الرضا والركون إليه علمك بحقوق الله عليك وأن عملك مهما كثر لا يوفي الله حقه، صح ولا ما صح؟ ها؟ أنت عشان عملك ده ما تشوفه كبير عملت شو يعني؟ بيصطاد الفجر حاضر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أريقت دماؤهم على الأرض في سبيل لا إله إلا الله، في شنو؟ أنت شنو؟ شنو يعني؟ كنت بتعمل شنو؟ عندك شنو من العمل؟ حتى لا ترضى عن عملك ولا عن نفسك أول شيء